بنا حضرتك وبعد هذا يا اخواتي واخواني يقال ان رجل من عامه الناس كان يلبس العباءه التي يلبسها الائمه ودخل يوما من الايام الى المسجد ومن حظه العاثر أن خطيب المسجد قد غاب في ذاك اليوم. الله أكبر. والناس مجتمعة. انتظروا 10 دقائق وربع ساعة نصف ساعة ما أحد حضر. الناس تريد أن تذهب إلى أعمالها وأشغالها. قالوا يا أخي جيدوا لنا أي إنسان يتكلم يصلي بنا. مشي الحال. نمشي الحال. نظروا ما وجدوا غير هذا الإنسان يلبس لباس الأئمة يلبس عباءة ويضع طاقية. عمامة. تعال يا أخونا وتعرفون هذا اللباس هو في بعض القرى وبعض الأماكن هو اللباس التقليدي العادي يعني العائلي ليس شيء لباس العادي يعني تفضل شو تفضل ما تفضل تفضل على المنبر أنت ما شاء الله تلبس لباس الأئمة قال ما وين أتفضل ما لي فهو خجل أن يقول مثلا أنا جاهل أنا أمي قال والله أنا ما لي محضر نفسي قال والله ما نجد غيرك أنت لابس لباس ما شاء الله مناسب و... يليق بالله أحرجوه خجل منهم ترجوه اقتنع اقترب أحدهم منه وقال ولكن أخي لا تنسى أن للخطبة أركان وشروط فانتبه لذلك حتى تصح صلاة الجمعة نعم هذا أول مرة بسمعك شاء هو بالعادة أول ما يدخل إلى المسجد يستلم النوم وعندما يقول أقيم الصلاة يستيقظ لا يعرف شيء والله ذهب خرج إلى المنبر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أيها الناس هل تعرفون ماذا سأقول لكم قالوا لا لا نعرف قال كيف أتكلم مع أناس جهال أقيم الصلاة في الجمعة التي بعدها أيضا لم يأتي الخطيب أحرجوا أخرج قصرا إلى المنبر نعم ماذا يقول يرتدى يرتعد ويرتجب يقول لا تنسى أركان الخطبة والمرة الماضية يعني الله غفور رحيم يعني صلاتنا ما كانت صحيحة خرج وقال أيها الناس هل تعرفون ماذا أريد أن أحدثكم قالوا نعم عن الإسلام قال ما دمتم تعرفون أقيم الصلاة سحولا ونفذ نفذ حاله هؤلاء شعروا أنه يلعب بهم فقال والله نريد أن نكتشف هذا الإنسان ما هو فاتفقوا البعض يقول نعلم والبعض يقول لا نعلم خرج كما جاء مرة من المرات وإذا كمان الخطيب لا يوجد اعتادوا عليه أمسكوه أخرجوه إلى المنبر تفضل يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم هل تعرفون ماذا أريد أن أخبركم؟ نصف المسجد قال نعم ونصف المسجد قال نعم قال الجهال العلماء يعلمون الجهال أقيم الصلاة طلع أزكى منهم ماذا قال الذين يعرفون يعلمون الذين لا يعرفون العلماء يعلمون الجهال أقيم الصلاة حتى هذه القصة إنما سقتها للتأكيد على قضية أنه حقيقة لأي خطاب لأي كلام لأي موضوع له عناصر حتى يكون هذا الكلام مفيد هادف يحقق المقصود منه أنا عندما أجلس معكم الآن عندي هدف من تدريس مادة طريقة التدريس صح؟ عندي غايات عندي مقاصد هناك معلومات معينة أريد أن تعرفوها لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن المعلم الناجح أن المعلم المحترف يقدم لطلابه 3 أشياء هذه لا تنسوها يقدم المعلومة والتربية والقيم، وينمي المهارات والتفكير عند الطلاب الإبداعية، ينمي الإبداع. إذا المعلم ليس فقط يريد أن ينهي المنهاج، لا، لأن المقصود بالعلم العمل أن يظهر على سلوكي، على كلامي، على أخلاقي، على أفعالي، وإلا أنا لست مربي. ولذلك في عرف جميل في تسمية الوزارات عندنا، هذا من الشيء الجميل الذي بقي قبل الذي جرى، أنهم كانوا يسمونها وزارة التربية والتعليم، ليس فقط يقدمون التربية على التعليم، وزارة التربية والتعليم ليس فقط معلومة، في تهذيب سلوك وأخلاق وقيم. ولذلك المدرس الناجح ماذا يقدم أخي؟ تربية. إذا الأستاذ الناجح واحد، المعلومة الصحيحة اثنين، التربية والقيم، التربية والقيم ثلاثة، مهارات وتحفيز. أحسنتي، المهارات والإبداع. هذا المعلم الناجح، وقل ما تجد ذلك. سبحان الله أخواني، عندما حقيقة تصحب أهل العلم الحقيقيين، علماء وليسوا وعاظ، يعني تصحب أهل العلم الحقيقيين تعيش هذه الثلاثة. عندما تصحب أهل العلم بكل اختصاصاتهم، حتى مختصون بالشريعة ولا مختصون باللغة العربية ولا بالفيزياء، في ناس الحمد لله أهل تربية وأهل علم، هم راقون في أخلاقهم في علمهم، وليسوا مجرد تجار. والله أستاذ جامعي أقبض 3,000 يورو في الشهر وانتهى الأمر، لا، حقيقة في ناس عندهم رسالة، عندهم أهداف من تعليمهم. عندما تصحبهم تعيش هذا المعنى. ولذلك نرى سبحان الله في بعض المجتمعات، في بعض الأماكن، عندما يأتي واحد من العلماء يتمثل هذه العناصر الثلاثة، تجد أن الخير عم من حوله، خرج أجيال، خرج أجيال، خرج علماء، خرج دعاة، خرج ناس فاعلين في المجتمع. ما السبب؟ أنه اعتنى بطالبه من كافة شؤون حياته، أعطاه معلومة صحيحة، هذبه وقوم أخلاقه وسلوكه، وبنفس الوقت جعله مبدع قائد. أما مو على الطريقة القديمة التي نحن نمدحها في بعض الأحيان، في بعض الأحيان أخواني نحن نحن ونمدح الطرق القديمة في التعليم، ولكن الطرق القديمة أيضا بها ملاحظات كثيرة، طريقة الكتاتيب وطريقة، نعم كانت تؤدي دورا في وضع لا يوجد به مؤسسات ولا يوجد طرق للتعليم. أما أن تقول لي والله طريقة تحفيظ القرآن بالكتاتيب القديمة هي الصحيحة، مع احترام إليك، معناته أنت غير مواكب ولا تعرف الأساليب الحديثة في التعليم. صحيح. تقول والله أنتجت علماء وقراء سنستمر عليها، خطأ الكلام، فيها بعض الإيجابيات، أما لا تنسى أن الطالب يخرج كالأرنب من كثرة الضرب، ضعيف الشخصية، منافق، حافظ بالقرآن وتجده ما شاء الله في الليل مع النساء، مشكلة. ما السبب؟ أنه القهر والضرب. صوته جميل، قراءته ممتازة، سلوكه سيء، عادي، لا يعرف شيء. ولذلك طرق التربية الحديثة قالت لك انتبه، أنت يا من تريد تقديم معلومة، سواء كنت خطيب ولا أستاذ ولا محاضر ولا مدرب، في شيء عندنا يسمى العناصر أو أركان. كيف نسميها؟ العناصر، حتى يكون أسهل التعبير، العناصر أو الأركان العامة، تقول هذه الكلمة لماذا أكدت على العامة؟ لأننا بعد فترة سندرس الطرق الخاصة بكل مادة من المواد وكل علم من العلوم. هذه أركان وأسس عامة تصلح لجميع العلوم والمعلومات، ولكن هذا لا يعني أنها احترافية، هناك شيء احترافي أكثر. يعني هل أدرس مادة الفيزياء كما أدرس مادة التفسير؟ تختلف طبيعتها، المعلومات التي بها، القدرة على تبسيط وتقريب المعلومة تحتاج هذه الوسائل غير هذه الوسائل. هناك أحتاج مختبر، صح؟ هنا أحتاج إلى مصحف يقرأ ويفهم منه. ولذلك اليوم سنتحدث عن ما هي أركان الدرس بشكل عام. أي درس أريد أن ألقيه، أن أعلمه، أن أطرحه على الجماهير، ما هي الأركان التي ينبغي ألا تهملها، ألا تنساها؟ هذا لا يعني أنه يوجد عناصر وأركان خاصة تتناسب مع كل علم من العلوم. إذا أرجع وأقول هذه تسمى العناصر والأركان العامة لأي درس. كلمة عناصر وأركان يوجد أقسام، يوجد مراحل، يوجد كتل رئيسة. يعني مثلا أنا عندما أريد أن أعلم الطلاب الصلاة، هل أبتدئ بمبتلات الصلاة؟ لا. في عناصر للدرس، كيف أعلمه مبطلات الصلاة وهو لا يعرف الأركان؟ إذا ما في ترتيب منطقي بالكلام. هل أبتدأ بالأركان؟ ده خطأ. كيف أبتدأ بالأركان وهو لا يعرف معنى الصلاة بمعناها العلمي وليس المعنى العام الذي يعرفه العوام الناس العاديين؟ أريد بمعناها العلمي عند الفقهاء الاصطلاحي، وهو لا يعرف أن حكم الصلاة، أن الصلاة هي أنواع، في منها سنة، في منها سنة مؤكدة، يوجد منها فرض، في منها فرض كفاية. كيف أدخل بالأركان وهو لا يعرف حكم الصلاة، معنى الصلاة، دليل الصلاة؟ ما هو الدليل على أن الصلاة مطلوبة أو مسنونة أو فرض كفاية حسب نوعها؟ لاحظتم كثير من الأساتذة يفشلون فشلا ذريعا بسبب هذا الأمر، لا يحسن ترتيب معلومات التي سيلقيها. كثير من الخطباء يفشلون لأنه لا يعرف كيف يدخل بالموضوع. عندما نقول العناصر العامة للدرس، ماذا يمكن أن يكون هذا الدرس أخي؟ حتى لا نحصر الدرس اللي هو درس الصف. الدرس عادة يطلق حقيقة الدرس المدرسي الأكاديمي، يعني بمؤسسة تعليمية، يعني مدرسة، جامعة، معهد، مركز تدريب. غالبا كلمة درس استخدام هنا في هذا الكتاب لها معنى اصطلاحي خاص، الذي هو المعلومات التي تلقى بمكان أكاديمي أي متخصص بالتعليم. ولكن هذا لا يعني أنني لا أستخدم هذه الطريقة بمجالات ثانية. ما هي المجالات الأخرى التي يمكن أن أطرح فيها معلومات وأفكار؟ أنا أدرس الفقه هنا، ألا يمكن أن أدرس الفقه في المسجد؟ يعني هل التدريس في المسجد أدرس كما أشاء وهنا أدرس بطريقة علمية؟ كمان لا، صح؟ إذا الدرس، ماذا يمكن أن يكون الدرس؟ ماذا يمكن أن يكون الدرس؟ يمكن أن يكون حصة مدرسية، يمكن أن يكون ماذا؟ خطبة. أحسن. أيضا ماذا يمكن أن يكون؟ محاضرة عامة، والله جمعوا لي الناس كلهم، وحتى المحامي يعني محاضرة وجج مرافعة تسمى، ودفاع حقوقي مثلا. أيضا ماذا يمكن أن تكون؟ يمكن أن تكون موعظة، جلسة حوارية، هناك أكثر من متكلم، جلسة حوار، واحد من الطرف العلماني، واحد من الطرف المسلم يتحدث عن مفهوم الحكم في الإسلام، موضوع الحكم في الإسلام، جلسة حوارية، أي لا يتكلم واحد، إنما يتكلم عدة أشخاص على منصة. صحيح؟ صحيح. إذا الدرس يمكن أن يأخذ صور كثيرة، يمكن أن يأخذ خطبة الجمعة، يمكن أن يأخذ درس في الندوة، في مركز تعليمي يمكن أن يأخذ ندوة كما قال، مؤتمر يا أخي مطلوب مني أتكلم بمؤتمر عن مفهوم العدل في الإسلام، مؤتمر، منتدى فكري، إذن الدرس نعم أكثر ما يستخدم بعلم طرائق التدريس هو التدريس الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الخاصة كمدرسة كجامعة كمعهد، ولكن هذا لا يعني أنني لا أحتاج إلى هذه الطريقة العلمية في التعليم والتدريس ببقية مجالات الخطاب للجماهير، لا أحتاج، بالعكس، وهذا ما نفتقده في دروس المساجد، في الخطب، في المحاضرات العامة، في المؤتمر يفشل أو أن الذين رشحوهم للكلام غير مؤهلين فيظهر بمظهر جدا ضعيف. والخطورة هنا أني لا أتكلم بين جمهوري المسلم فبيسامحوني يغضون الطرف عني، لا، قد في بعض الأحيان عندما يطلب مني محاضرة أو منتدى فكري أنا بين تيارات مختلف، فأنا عندما أسيء لا أسيء لنفسي فقط حقيقة، للأسف هذا ما ننتبه له، أسيء لديني ككل، شوف ما عندهم حجة حول عمل المرأة، والله ما أعرف، والله جعل المرأة فقط للطبخ وكأننا كرمناها بالطبخ في البيت، قد ما جاب أمثلة وأحاديث الناس، إذن مسألة خطيرة أخوان. الفشل في بعض الأحيان لا يعني أني فشلت كإنسان كمدرس، أسأت ربما لمبدأي لفكري لديني، لأنك أنت واجهة الآن، فهذا يقتضي منك أن تعرف ما هي عناصر النجاح للدرس الناجح، عناصر الدرس الناجح. خلينا نحن نعمل افتراضات، لا أحد يفتح الكتاب، نريد أن ذهننا يعمل. أنت الآن تخيل نفسك بخطبة، تخيل نفسك تلقي طلاب أمام طلاب لتعلمهم أحكام الوضوء بالمسجد، ما هو المنطق والأسلوب الصحيح لتقسيم المعلومات لتقديم المعلومات؟ بماذا أبتدئ؟ بماذا أنتهي؟ ما هو الوسط؟ أنت الآن تخيل نفسك تعطي مثلا درس في العقيدة، وأنت تعطي مثلا درس في الفقه، ما هي الخطوات، المراحل، ترتيب الأفكار الصحيح؟ يعني شخصياً أبدأ من البيت، يعني قبل حتى المحاضرة، نعم، يعني خطة أدرس، تضعين خطة لي، يعني التحضير، تحضير الدرس، نعم، جيد، أضع الأفكار الرئيسية. ماذا ستضعين عندما تحضرين؟ كيف سترتبين الأفكار؟ الأفكار الرئيسية، ما هي؟ التدرج، يعني كيف؟ كيف؟ ما هي؟ هذا التدرج ماذا يحتوي؟ مقدمة. تخيل نفسك تتحدثين عن الوضوء حتى ما نكون مجرد، نكون شيء محدد، كيف ستحدثينهم عن الوضوء؟ ماذا أول ما تبتدئين به؟ طبعا تعريف عام الوضوء، يعني ممكن سنكتب تعريف، حناخذ مثال الوضوء، تعريفه أيضا، ما المناسب بعد ذلك؟ حكمه، فضله، فضله، واجباته وأركانه، أيضا مبطلاته، مبطلاته، أنا بحكي على الترتيب المنطقي، نعم، يمكن قبل هذا كله أضع مقدمة تربط بين أهم الصلاة بالوضوء، أهم شيء نسيته، نعم، كيف سأدخل فورا بالتعريف؟ لكن عمل تطبيقي تعمله، تقوم بعمل تطبيقي، هذا تطبيقي، عمل تطبيقي. تخيل نفسك ستلقي محاضرة لطلاب عمره 15 عام بالوضوء، كيف ستبدأ؟ تقول لهم السلام عليكم، الوضوء هو استعمال الماء بطريقة مخصوصة وبشروط مخصوصة وبأعضاء مخصوصة، شو هذا الوضوء أستاذ؟ ليش احنا مطلوب منا الوضوء؟ ليش أنا يعني بهذا الشتاء والله برد نفسي وتعب نفسي؟ هذا مقدمة على تحسن، نعم، خطأ، انت الان ذكرت المقدمه، الان سنرى اين توضع الخاتمه. لا الان في الخاتمه. طيب بعد ما تكلمت كل هذا الكلام رفع، انا عندي 20 طالب، رفع 10 من الطلاب ايدهم قال ما فهمنا شيء بعد ساعة كاملة مثل ما أنت ولا والله الأستاذ فاشل ضياء. بعد ساعتين طريقة التدريس والله ما فهمنا شيء عن عناصر الدرس. هباء منفوخ. أنا استمريت بالكلام ساعتين، آخر شيء رفع منكم مثلا 5 والله ما فهمنا شيء. انتهى الوقت. شكرا. انتهى الوقت. جيم أوفر. شو نساوي؟ نصلي. قيام للأستاذ، قم للمعلم. يوسف عيسى، هو أنت اللي عامل المشكلة؟ هو كنا صاحب المشكلة. كنت تبحث عنه. أنا مش مشكلة عندك أنت، إيش مشكلتك؟ أنا شاهد ما شفت حد. البلاغة، ما حد جاب ست البلاغة، كلكم أخذتوا بلاغة. السنة الماضية صح. جيد خلاص ما في مشكلة. إذا كان يوسف، أنت يوسف مقرطمة إن شاء الله. الفلمانية عندك عارفنا كويس، في شيء بس نعطولك غدا أو المدير يعطولك غدا لمراجعته، وبعدين لكن ربما يوصل اليوم او غدا يعني، فانا اعطولك تشوف بس معاه لانه عاجل جدا ولازم مراجعتي للفرمانية يعني. فانا جد في دماغي انت لكن ما شفتكش الاسبوع الماضي. ازيك يا عريس؟ الله مبروك على بارك الله فيك. كل شيء ما شفنا ولا وليمه. مبارك هو انت تدريس طريقه التدريس. لا لا خلاص راح الدرس. طيب لاحظتم؟ نعم نعم. انا التزمت بكل هذه الاركان والعناصر بعد ساعتين، والله دفع عليهم 5 من الطلاب من اصل 8. استاذ كانك تتكلم الغاز كما قيل لابي الطيب المتنبي. وماذا كان خطا ابو الطيب المتنبي في شعره؟ انا ذكرناها بالبلاغه، انه ادخل الفلسفه بالشعر، فاصبح المعاني عميقة ودقيقة جدا لا يفهمها أي إنسان. قيل له يا أبا الطيب عجبا لك، لماذا تتكلم ما لا يفهم؟ مع أن قصائده كان حقيقة أقرأ أخي المتنبي قمة شي يوم إن شاء الله أعطيكم درس، أعطيكم يقال أبلغ بيتين قال في الشعر. أتمنى إن شاء الله درسنا أبلغ بيتين في الشعر لأبي الطيب المتنبي. قيل يا أبا الطيب عجبا لماذا تتكلم ما لا يفهم؟ قال عجبا انتم، لماذا لا تفهمون ما اقول؟ يعني اذا انتم مقدر المستوى مقدار المستوى هذا خطا مني. نعم. هنا الاشكال، قد يقوم مجموعه من الطلاب يقول لماذا تكلموا ما لا يفهم يا استاذ؟ واكون انتهى الدرس وانتهت المحاضره، ما في مجال لي. ما الخطا الذي ارتكبته؟ بعثت لهم سطحيه. الواقع ما الخطا الذي ارتكبته بعد ساعتين بعد انتهاء المحاضره بعد انتهاء ما بتتسأل بعد انتهاء الدرس؟ والله ما فهمنا شيء من كلامك. صرنا ساعه بتحكي عن حقوق المراه، واخر شيء ما فهمنا حوار ما كان. يوجد امثله؟ لا يوجد ترتيب. يمكن انه في خطا بالتمثيل ولا تجاوب ترتيب الافكار. انا اعطيت امثله ها عشان اوفر عليك، اعطيت امثله كثيره. شكرا. ما الاشكال؟ وضعت أهداف تشويق، شوقت، حطيت مقدمة، رتبت عناصر الدرس، ترتيب جيد، استوفيت عناصر الدرس. الخطأ ولكن في عنصر أنا نسيته. التطبيق. هناك عنصر نسيته. مقدمة. كل شيء موجود. كل عناصر، في عنصر واحد مو موجود بس. هنا لغز. سامحه الاسلوب كان واضح ممتاز ان شاء الله. يعني اخذهم من الميزه وطبق يعني خلاص. لا اخذهم، لا ما كل شيء يعني كل شيء متوفر عند العلماء. هذا يسمى التقويم. التقويم يعني بعد كل مرحله من هذه المراحل لابد تسأل الطلاب هل فهمتم؟ وتجاوب هل من سؤال؟ حتى ما يمضى كامل الوقت وما في مجال الإعادة وهم ما فهموا. أما لما أنا بعد ما تحدثت عن تعريفه وحكمه وفضله وقفت دقيقتين وأجريت بحوار التقويم هو حوار ما بين الأستاذ والطالب ليتأكد أن المعلومة وصلت. أما والله وهذا يكون الفكر. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا. ما شاء الله أعطينا المغرفون سحب ثلاث ساعات معه. آخر شيء والله سيدنا يعني بدك الحياة نعم والله 90% من حكيته ما فهمنا. هو كلام حلو يعني عن الإسلام بس شو ما فهمنا. ما الخطأ؟ تجاوب تقويم. التقويم هي أسئلة يلقيها الأستاذ أو يطلبها من الطلاب ليتأكد هل فهموا أم لا. إما أن تلقي أنت أسئلة أو العكس أو أن تطلب أسئلة. هل أحد ما فهم اللي عنده سؤال حول ما سبق حول التعريف والحكم يتكلم حتى أعيد إذا أحد لم يفهم. أما إذا والله انتظرت لآخر المحاضرة أنت فاشل لأنه ربما يقوم أكثر من نصف ويقول لم نفهم وانتهى الوقت ما في مجال للإعادة. أما لو أنت يعني كل مرحلة بعد كل فترة بعد كل زمن طرحت سؤال أول قمت بالتأكد من فهم الطلاب من خلال أسئلة منك أو أسئلة منهم لأنك تستطيع أن تستدرك بعد ربع ساعة لا تستطيع أن تستدرك بعد ساعتين. هذا خطأ السرد خطأ حتى بالخطة أخي نفس الشيء. مشكلة دكتور أضياء يعني بالخطة في بعض الأحيان موضوع كثير مهم عند أستاذ الشرحة. طب بس بالخطة لا تستطيع أن بالخطبة لا تستطيع أن ماذا؟ نعم صحيح ترفع له الخطيب والله يا شيخ ما فهمنا غير معتاد مع أنه كان في الزمن النبوي موجود الحوار مع الخطيب كان موجود ولكن التعليم الأكاديمي تقريبا هذا الحوار معدوم لا؟ ايه ده المشكلة ما كيش طالبي فماذا أفعل بالخطبة؟ طب أنت عندما حدثتهم عن شيء دقيق جدا انظر بعيون الجالسين هل دايخين؟ إذا دايخين عيونهم تدور متى حتى مو فهمانين أعد بسر اشرح صح أنا إذا خرج منكم في آخر مرحلة لهذه المسألة فخير إن شاء الله ايه؟ فآخر يعني كلمة نقولها الجمعة مثلا ملخص أصدقه مثلا تقول إذا خرجت من الوضوء هذا مهم وشرط في الصلاة وهذه نعم هذا شأن جاي ملخص الناس تكون نايمة تلخيص المعلومة ممكن. إذا عندنا قضية مهمة تنسيتوها بالعناصر اللي هي قضية التقويم. التقويم هي أسئلة يلقيها الأستاذ أو يلقيها الطالب. نستطيع أن نقول بالعامية شيخ تدي وتجيب مع أحسنت. ثم بعدك دكتور رياء خذ وعطي نعم هذه وهذا اللي تنزعت أنا القضية هذه هو يحب الأسلوب الاستبداد. هو قال لك لا تتكلم حتى آخر حصة. قلت له أنا لا قلت أنا أدي واجب بس هذا الأمر يقتضي أن التنسيق مع الأستاذ كمان شو أخي في طلاب مشاغبين أو يتكلم متى يريد يضيع الوقت لا هذا ولا هذا لا الدكتور ضياء يكون كمان شو أخي سؤال أكثر الوقت للدرس وليس للسجالات مع الطلاب وإلا سيضيع الدرس نعم هذه وخروج على موضوع ثاني والكتاب يجب أن يختم والمشكلة كنت أقول للشيخ مصطفى هذه المشكلة بالأصل كتاب يختم كتاب ولكن يختم يتناسب مع يختم بدون مفهوم ما استفدنا شيء يختار كتاب ربما الدكتور ضياء احتمل ربما من أساسيات الله مع هذا بمعنى كل درس تكون فيها أسئلة مثلا تلقى على الطالب يكتب الأسئلة وفي البيت يحاول مثلا أن يجيب عن هذه الأسئلة نعم. وفي الأسبوع يبدأ هذا أنواع التقويم هذا التقويم اللاحق تمام التقويم أثناء الدرس نعم لين يكون المسألة في أي أحسن بعض المرات يكون الطريقة القديمة في التقويم أنها توضع كما قال أخي في آخر الدرس الطريقة الحديثة العلمية خطأ لأنك نفس الخطأ بعد 45 دقيقة اكتشفت أنهم لم يفهموا فسأل فالتقويم العلمي الدقيق المعاصر هو بعد كل مرحلة من مراحل الدرس لا تنتظر إلى الآخر بارك الله حتى تستطيع الاستدراك. في عندنا مسألة أيضا نسيتموها ذكرتها أختي ولكن هربت منها للأسف من عناصر الدرس المهم تقويم مقدم في أشياء مهم ما هو؟ ما تقولتي أنت عندما نأخذهم إلى الموضوع؟ التطبيق والاستنتاج والاستنباط، إما تطبيق عملي أو تطبيق نظري. الشاشة عبر الشاشة حتى يستطيع أن يربط المعلومة النظرية بالتطبيق، بالتطبيق أو بالفهم العملي كما فعلنا اليوم بالبلاغة. مع تركنا القواعد والتعاريف ودخلنا فورا في القرآن. هل تعرف تطبق هذه القاعدة المشبه به؟ وإلا ما الفائدة والله إذا مجرد بقيت بالخيالات؟ روح اليقين. نعم، اليقين لاحظتم؟ إذا عندنا قضية أيضا التطبيق العملي. نعم. العملي أو النظري. هذا نعم العملي. يعني أظن مثلا طبيب عن يعطي يستطيع أن يعطي أمثلة مشابهة. نعم. بالمثال. إنه فهم. بالمثال. طبقها على شبيه بها. بالمثال يتضح. نعم. التطبيق العملي والنظري. ما قلنا. الآن بدنا نرجع. الآن تحدثنا عن درس الوضوء، الآن نرجع إلى هنا. يقولون عناصر الدرس الناجح، العناصر العامة وليس الخاصة، العامة التي الواجبة في كل درس هي خمسة أو ستة. المقدمة، والأصح أن نقول التمهيد. التمهيد بعد المقدمة ماذا؟ العرض. العرض موضوع، أدخل في الموضوع. ماذا نفعل؟ تمهيد الموضوع. التمهيد، نعم. المقدمة، التمهيد بالمقدمة أيضا ماذا؟ هذا نشوف. أنا عملت مقدمة. لا ما ندخل بالتفاصيل. نحن نقول العامة. العرض كما قلتم. لا تفاصيل. العرض. بعد الطلب. مقدمة، عرض. أثناء العرض شو بنساوي؟ المناقشة والتطبيق. أيضا المناقشة والاستنتاج نفس الشيء. نعم. أيضا مفهوم. هذا مفهوم في خمسة. تشير مفهوم. تقويم. نعم. يضاف يكون هو السادس. أيضا هنا لأنه أخي المناقشة والاستنتاج تقريبا كيف يكون استنتاج من غير النقاش ما بين؟ ما يمكنش. حتى. فحقيقة البعض يفصل ما بينهما. التقويم، المناقشة، التطبيق والاستنباط في عملها كلها مرحلة، ولكن هي بالنهاية الآلية متقاربة. فالبعض يقول لا، أربعة اجعل التطبيق لوحده والاستنباط لوحده من باب والوضوح الأكثر، ولكن في تشابه كثيرا بالأمر. إذن قد لا يحس بها للطالب ولا الأستاذ. نعم. إذن عناصر الدرس الناجح، العناصر الرئيسة التمهيد، العرض، المناقشة والتطبيق والتقويم. المشكلة دكتور ضياء في المقدمة والعرض والتقويم. العرض المقدمة والعرض دائما يكون، المناقشة عندنا المشكل في المناقشة والتقويم اللي غير موجود معدوما. والتطبيق انه واحد يعرف كيف، يعني كما قلنا في الدرس الماضي. نعم. ان كثير من العلوم النظريه الان، المناهج الحديثه وطرق الدرس الحديثه تحولها الى طرق عمليه. نعم. الرياضيات صار عندنا شيء اسمه بكل العالم الرياضيات التطبيقيه. حتى ما يكرهها ما تطبيقي متعلم. والله مجرد والله نظريات فيثاغورث ونظريه ديكارت وحساب الزوايا وحساب المثلث. لا، صار عندنا شيء اسمه شو؟ الرياضيات. يحولون الرياضيات الى ماده يوميه تعيشها. والله اذا اردت ان اذهب من هنا الى ليج بسرعه القطار كذا وحصل عائق كذا ومسافه كم استطيع ان اقطع، هل اذا ذهبت بشكل مستقيم كم استغرق وقت، ولا اذا ذهبت بشكل قوس كل الرياضيات. شو السبب هو تطبيق؟ حتى الفيزياء مشكلة الفيزياء تطبيقية. إحنا عندنا بعض المواد مثل البلاغة ولا النحو ولا كذا العمل تطبيق قليل جدا. بس حول تطبيق النظري إنه ما في مجال تطبيق عملي تطبيق يعني قصدي إنه بالأدوات التجريبية أما هنا تطبيق نظري يعني على الأمثلة. هذا هو الفرق بين العلوم الأخرى والعلوم هذه العربية مثلا. شوف كل فيها فيزياء تطبيقية. نعم. فيزياء أبليكية. لا تنسى داخل لا تنسى عندهم كمان علم النفس هو نظري مثل العلوم الإسلامية. عندهم علم الاجتماع هو نظري. اللغة الفرنسية علم نظري. هذا بكل علوم موجود أخي في كما عندما قسمنا العلوم في علوم تطبيقية في علوم إنسانية وعلوم نظرية شيء طبيعي ولكن كل واحدة لها طريقة التدريس والتعليم. إذا الآن لو أردنا أن نفصل ما ترى يضيع عليكم التقويم هو سماها المناقشة والتطبيق انه اما هو التقويم المشهور تربويا التقويم افضل. نعم اللي هو عنصر ارض مهما هو عنصر التلخيص يعني التلخيص يعني يلخص لك فكره الدرس او الموضوع في صوره مصغره ملخصه هذا مهم انه في جمله يلخص يعني مو الاستاذ راح يلخص لانه يعني هلا يمكن هكذا وهكذا حتى نعرف اللي يعطيك المادة مثلا بتمامها وكمالها يعني تكاد تكون ساعتين او ساعة ف اي بس ولكن اخر موضوع ينسيك هلا هذا الكلام أولي. هذا الكلام ليس دقيق كثيرا هذا الكلام يصلح مع انسان عامي عادي انت تدرس دراسة تخصصية فانت المطلوب منك ان تدرس تفاصيل ودقائق الاشياء اما هذا التلخيص وكذا تلخيص تكون كمادة اللي أنتجت عندنا المشكلات الثقافية الموجودة الآن همبورغر وبعض البرتر أنا معك أنه يمكن الأستاذ في النهاية أن يجري ملخص من باب التذكير وهذا يدخل في مسألة التقويم ولكن ليه من حضارة أو بسموها التغذية العلمية الراجعة ستأخذونك ربما أما لا الأصل ليس الأستاذ ملزم به نعم أنت أنا أعطيك مادة علمية وأنت متخصص أنا لا ألقي درس في المسجد أنت تدرس مادة علمية تخصصية فينبغي أن تطلع على تفاصيل أمر لا مانع بعد هذا المعلومات التفصيلية من تقريب أنه كيف أستطيع أنا أن ألخص مثلا درس الوضوء كله في كلمة بدقيقتين أو ثلاثة أقل ما أستطيع في كلمتين أو كلمة يمكن نعم القضايا الشائكة الصعبة أن إذا سأل الأستاذ ووجد ضعفاً عند الطلاب أن يقوم بتلخيصها وتوضيحها نعم ممكن أما لا ليس دائماً مطلوب أن أبسط أو ألخص أنت إنسان متخصص تطلع على تفاصيل ودقائق المعلومات واضح؟ اليوم حقيقةً سنقتصر بالكلام على الركن الأول العرض اليوم سنتحدث عن العرض أو التمهيد عفوا ليس العرض عن المقدمة والتمهيد ما هي الوسائل الطرق الأساليب المختلفة للتمهيد كيف أبتدئ موضوعي ما هي الأساليب المتنوعة حتى لا دائما أستخدم طريقة واحدة كيف أبتدئ الكلام ينبغي أن أحمل معي ينبغي أن أتقن عدة طرق وأساليب للدخول لأي موضوع. هل يمكنك استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في طرح السؤال؟ طرح السؤال. ممكن. مثال. انتظروا قليلا. المقدمة أو التمهيد كيف أمهد للدخول بأي موضوع أريد أن ألقيه للجماهير كيف يمكن أن ندخل بالموضوع؟ أعطيني مثال. أولاً نقول مو كيف أستاذي، متى لا تحدثنا لماذا ينبغي علي أن أمهد لموضوعي؟ لماذا التمهيد مهم؟ ما هو المبرر؟ ما هو الدافع؟ ما هو الحاجة لوجود مقدمة قبل الكلام؟ نرجع نقول تخيل نفسك تحدث الناس في محاضرة عامة حول مثلاً حقوق كبار السن في الإسلام، ظاهرة الإدمان ما بين الشريعة والمجتمع والقانون. لماذا المقدمة مهمة؟ إثارة انتباه الحاضرين. أحسن، أولاً للفت الاهتمام وانتباه الحاضرين. أيضاً لماذا؟ تركيز، تركيز الحاضرين. هاي شد الانتباه. أيضاً لماذا المقدمة مهمة؟ ماذا تمثل المقدمة أمام عناصر الدرس الأخرى؟ تشويق، تشويق. لماذا؟ هنا لماذا؟ التشويق جميل، تنبيه لما يأتي ما بعد، الجماهير إلي. أيضا تغطية الجمهور لفهم. أيوة أختي تقول التوضيح، أخي يقول توضيح. تقريب الفهم. حتى المقدمة هي عبارة عن خلاصة لدخول في الموضوع، عن تبسيط، عن كلام عام حول الموضوع. عندما أبتدئ الكلام عن الوضوء، عن فضله، عن أهميته من الناحية الشرعية وأهميته من الناحية الاجتماعية، أنه فيه نظافة، ألم بالموضوع. هذا يعطي كما قلتم تشويق، تنبيه، ولكن أنا ما أعطيتهم تفاصيل الوضوء، ولكن شوقتهم، حفزتهم للاستماع إلى بقية الكلام. نفس الشيء، ابتدأوا يفهموا ما هو الوضوء، ففيه تبسيط، فيه توضيح، فيه جذب، تشويق، فيه دخول متدرج بالمعلومات، يعني فيه حكمة. ليس من الحكمة أن أدخل مثل عندما مثلا يدعى الإنسان إلى وليمة، ليس من الحكمة دخول ومن خطط الولائم وخبرة الولائم أن تبدأ فورا باللحم. على الأقل بسم الله، لا صحيا ولا أدبيا، حتى صحيا غير صح. وفاكهة مما يتخيرون ولحم مما يشتهون. وهذه قاعدة معكوسة عندنا نحن في المغرب. نحن عندنا هدف واحد اللحوم. بعدين الشحوم. تبدأ الشحوم. إن حتى سبحان الله المقدمة حتى بأمور الطعام والحياة اليومية مهمة، هي مسألة التمهيد، التهيئ، التقريب، التجهيز. المعدة نستعد عندما تبذل الخضار مثلا، شيء خفيف، جسمك يبدأ يستعد لما بعد، للمعركة الكبيرة. حتى بالجيوش، شيء اسمه التمهيد الناري بالجيوش. التمهيد الناري، ما هو التمهيد الناري؟ كان بعض يتبرزون اثنين مع اثنين. أيوة، التمهيد تدريبات، هي حالة معنوية، هي مسألة مثلا أكبر الشجعان يتقدمون للقتال حتى ينعكس على معنويات ونفسية الجيشين. التمهيد الناري مثلا بالعلوم العسكرية الحديثة هو القصف من بعيد لتمهيد الميدان. كيف ستدخل بالأرض كلها ألغام؟ فيقوم بالقصف الصاروخي وقصف الطيران، على ذلك تدخل القوات البرية، يسمى التمهيد الناري. هذه كلها ما السبب؟ يعين، يساعد في الوصول إلى الهدف. الهدف هو إعطاء معلومات دقيقة وصحيحة ومفهومة. فهو بكل العلوم موجود، من الخطأ دخول ديك في المعركة، والدخول في البلد الدسمة. المقدمة إذن هدفها وغايتها التبسيط، التوضيح، التشويق، لفت الأنظار، تسهيل الموضوع من خلال إعطاء فكرة عامة حوله، التعريف العام بالمعلومات المهمة التي ستأتي. الآن كيف أفعل ذلك؟ ما هي الطرق التي يمكن أن أستخدمها في المقدمة؟ قال أخي سؤال. الأسئلة. أعطي مثال. أسئلة. قلت ثانياً ثانياً أعطي مثال. إذا أمكن. أيضاً. أعطي مثال. أبدأ بمثال. التمثيل. التمثيل. أيضاً. قد يكون خطأ المكتوبة. أنا أسمع منكم. بعد ذلك سنتأكد. بماذا يمكن أن أبتدئ الكلام؟ رسول الله بماذا كان يبتدئ؟ بسمة. قصة. ما أتحدث عن الجملة التي أستخدمها. عن الأسلوب. بس. قصة. نعم. لماذا أتي بيت شعر؟ أنا فيه تشويق. قصة الشعر. هناك أيضاً الإشارة إلى حادث من الأحداث اليومية. يعني حادث يعني فارق نفسه مثلاً اليوم مثلاً. هناك زلزال أو هناك كارثة. نعم نعم. أي تمثيل؟ حادثة. مثال. يمكن في بعض أنتم نسيتوا أمر. طيب أنا اليوم سأحدثكم عن أن الجاتو الفرنسي أطيب من الجاتو البلجيكي. تذوق أحسن من الكلام كله. ماذا؟ أنا أحضر معي الجاتو فتكون المقدمة أن أريكم أشكال الجاتو الفرنسي وأشكال الجاتو البلجيكي واختلاف النكهات وخاصة إذا هنا يسمى التمهيد بالوسيلة أن تحضر معك أجهزة وسائل أشياء مادية يمكن بها أن توضح تقدم أن تجذب أن تنبه. يعني مثلا عندما أبحث أو عندما أدرس الطلاب مبحث المسح على الخفين يمكن أن آتي بخف معي صح؟ أريهم ما هو الخف وقد أشرح لهم من الجلد وهل من القماش جغرافيا مثلا. عندما مثلا أدرسهم جغرافيا خارج اليوم الدرس عن مثلا قارة أمريكا تحضر لهم الخريطة أو أقول لهم توجد في قارة آسيا أو عندي أحسن من هيك الآن عندي الوسائل المرئية يوتيوب نعم على جوجل دغري أبحث على المابس بشكل مباشر تكون أكثر تشويقا هي عندي وسائل نعم تكون المقدمة من خلال صور هذه الصور تسمى وسائل صورة جهاز ورقة أي شيء وهذا مستخدم إذا التمهيد قد يكون بالوسائل تسمى وسائل الإيضاح أي التبيين والتوضيح قد تكون صورة قد تكون مقطع فيديو قد يكون ورقة خارج. ورقة رسمة جهاز واضح؟ أبتدأ به حتى يأخذوا نظرة عامة اليوم الدرس عن اليوم الدرس عن الكمبيوتر قطع الكمبيوتر أحضر لهم الكيس تبع الكمبيوتر وأضعه أمامه مفتوح ينظر إليه تقول هذا هو الكمبيوتر ترونه انظروا إليه وجد به عدة أجهزة وقطع الآن سنتحدث عنها بدرسنا اليوم ولكن كانت المقدمة به شيء محسوس مادي يكون شيء جيد لأنهم بعد ذلك سينتظرون الكلام عن كل قطعة موجودة بهذا الكمبيوتر سيتشوقون واضح؟ إذا المقدمة جدا مهمة وإذا رجعنا إلى خطة معنوية ونفسية كان يستخدمها الشعراء في الجاهلية. تفضل. خطة كان يستخدمها الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام. عندما يريدون أن يتحدثوا بقصيدة مهمة جدا قوية جدا ربما هو يريد الحديث في الغزل أو يريد الحديث بالمدح أو يريد الهجاء نراه لا يبتدئ بالهجاء ولا يبتدئ بالمديح ولا يبتدئ بالرثاء ولا يبتدئ بالوصف طلب منه أن يصف مثلا شجرة، أن يصف المركز الإسلامي، بماذا يبتدئ الكلام؟ هل يبتدئ بالوصف؟ قدمه. وجدنا كثير من قصائد الهجاء والرثاء والوصف قدم. والمديح مقدمتها في الطبيعة، عن الطبيعة الجميلة، عن الذكريات الجميلة. الوقوف على الأطلال هو ذكريات جميلة، عن البلاد وعن طبيعة شيء يعيش. إذا يمكن أن يكون طبيعة، يمكن أن يكون عن الذكريات الجميلة، يمكن أن يكون في الغزل والحب. فنجد أكثر هذه القصائد القديمة من باب التشويق، الإعداد النفسي للمستمع، لا يبتدئ بالموضوع مباشرة بالعرض، وإنما يبتدئ بتمهيد، بوصف الطبيعة الجميلة، بذكريات جميلة، بمواقف جميلة، بالغزل، بالحب. تجد بعد الحب عم يبكي. كان هدفه هو أن يجهزك نفسياً لعرض موضوع الرثاء حتى تهتم. مثل خطبة الجمعة دائماً تبدأ بالثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوماً على مرتفع في نادي قريش وقال: أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو أخبرتكم كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. ثم إذا الرائد لا يكذب أهله، طب هو ما جاي يعمل المحاضرة بالفلسفة؟ من هو الرائد؟ قال: هو الذي، هو الإنسان الثقة المقدام الفاس الذي يتقدم قومه دائما ليأتيهم بالأخبار. إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم. بعد أن ماذا قال؟ قال: إني رسول الله إليكم. وكذلك في حديث الإسراء لاحظتم التمهيد كيف؟ تمهيد بشيء مشوق، ذكرهم بشيء يعرفونه. الرائد هو الإنسان الثقة المقدام الذي دائما يكون في مقدمة الجماعة ليكشف لهم الطريق ويأتيهم بالمعلومات الصحيحة حتى لا يقعوا بالمهلكة والقتل. إن الرائد لا يكذب أهله. في قضية إسراء المعراج كذلك. كيف؟ في قضية إسراء المعراج بعدما نزل و خطب. كيف مهد رسول الله الحديث عن إسراء المعراج؟ نعم. بعد ما نزل يعني هم كذبوه يعني لكي لا يكذبوه. نعم. فبدأ بمثال قال: لو أخبركم على ما كان من وراء هذا الجبل. نعم. أرأيتم له. نعم. نعم. يعني في صح. يذكرهم أنه نبي يوحى إليه وأنه يمتلك ما لا يمتلكه غيره بتأييد من الله عز وجل، حتى لما يأتيهم المعلومة القوية الكبيرة الخطيرة يتقبلوا هذه المعلومة. أليس هذا منهج تشريع أيضاً عندنا؟ التدرج في التشريع ليس منهج في التشريع؟ الخمر حرم على أربعة مراحل في تمهيد كان. لماذا؟ حتى يستجيب الإنسان، حتى يتقبل المعلومة، يتقبل الأمر. فهو منهج في التشريع التمهيد أيضاً، ليس هو فقط منهج في الكلام والتدريس. لأن سبحان الله له أثر على النفس، له أثر على النفس. في واحد أخطأ وسحب واشترى ورقة قمار، ورقة يانصي، عرفتون اللوتو، اشتراها، قال يعني يريد أن يصبح مليونير غني، وهو أول مرة يفعلها، يعطيها يريها لأصدقائه، سحبت ورقة، تمنوا لي النجاح، الفوز، ادعوا لي. فلكثرة ما أراها لأصدقائه حفظوا الرقم، فعند السحب نعم ربح مليون يورو، وهذا العمر ما له شايف الألف يورو، فقير. قال أصدقائه: والله إذا أخبرناه فورا بالمليون يورو ستصيبه صدمة ويصبح عنده أزمة قلبية ويموت فورا. بالأحسن انتقوا أكثر واحد حكيم بهم وقالوا: أنت تمهد له المعلومة الأساسية حتى لا نخسره. إليه قال له يا خالد يعني إن شاء الله بدي يجيك حظ جميل ونحن كلياتنا عم ندعي لك تربح تمهيد. خيل نفسك أنت إجاك 1000 يورو ماذا تفعل بها؟ قال والله يعني أشتري أغراض وثياب لي ولأهلي ولكذا. قال يا أخي يعني تكلم أكثر. قال له طيب ماذا لو جاءك 10,000؟ قال 10,000؟ قال جيد والله أنا طوال عمري أتمنى أن أشتري سيارة سأشتري سيارة. قال جيد أكثر. نرجو الله أن أكون أكثر. ماذا لو ربحت 100,000؟ قال 100,000 يا سلام سأزور العالم سأشتري دكان وأفتح تجارة. قال والله أفكار جيدة. ماذا لو ربحت 1,000,000 يورو؟ قال أعطيك 500,000. فمات صديقه انقلبت الموازين. أعطيك 500,000. فأصبحت أزمة قلبية مع الحكيم. صح أصبح مسعف مسعف هو لهلك. لو ربحت 1,000,000 قال أعطيك 500,000. فلم يستوعب لا تفاجأ تفاجأ فقضي عليه. التمهيد حقيقة له أثر في النفس. ولذلك نجد الخطاب الإلهي الخطاب النبوي دائما فيه حكمة بالكلام فيه تمهيد. وأكبر مثال على ذلك هي قضية التشريع. التشريع فيه تدرج أي تمهيد. الخمر حرم على 4 مراحل. إذا يمكن التمهيد أن يكون بالأسئلة أن يكون بالأمثلة يمكن أن يكون بالقصة يمكن بشيء مشوق كالشعر والنثر وغيره أو الوسائل تطبيق مادي الإيضاح. صحيح؟ هذا كله يمكن أن يعطي معلومات عامة حول الموضوع أن يهيئ المتلقي والسامع لما سيأتي. الآن أريد منكم الآن أنتم أن تعيشوا الجو العملي والتطبيقي بالتدريس. أنت مطلوب منك أن تعطي تمهيد أو مقدمة حول موضوع معين. نريد الآن أمثلة على الأسئلة مثلا. اختر موضوع معين أنت. قل مثلا أريد أن أحدثهم عن الوضوء. أريد أن أحدثهم عن الزواج. أريد أن أحدثهم عن القضاء. أريد أن أحدثهم عن بر الوالدين. ماذا أسألهم؟ ماذا؟ مثلا لو قلت لك موضوع أنت حتى لا أنا أحرجكم أنتم اختاروا موضوع. الموضوع مثال مثلا ماذا اخترت أنت؟ أنا اخترت الوضوء. الوضوء ماذا تسأل؟ إذا قلنا أنت اخترت أسلوب الأسئلة بالتمهيد ماذا ستسألهم؟ في النظافة. ما رأيكم في النظافة؟ جيد. هل النظافة سلوك جيد أم سيء؟ هل الناس في مجتمعاتنا يحبون الإنسان الوسخ ولا الإنسان النظيف؟ تسأل الطلاب الصغار أيضا ماذا تسألهم؟ بالأسئلة قد تحتاج أكثر من سؤال. هل تعلمون أن أكثرنا لا يسيء الوضوء؟ مثلاً أنه شرط إذا تكرر عندك شيء عام. هل إذا تكرر الوضوء نظافة عندك شيء عام فقط في العالمية. يعني أسألهم هل إذا تكررت عليكم هذه العملية يعني عملية النظافة أو الوضوء بدون ما أذكر الموضوع يعني عملية النظافة تكررت عندكم مرات ومرات هل تملوا من هذه هل هي أمر جيد أم أمر طيب. رسول الله كيف مهد للصحابة حول الوضوء؟ شوفوا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وأعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي وأعطيت جوامع الكلام القليل ولكن ذو المعاني الكثيرة. رسول الله عندما أراد أن يشرح الوضوء للصحابة ماذا قال لهم الحديث الصحيح؟ شوفوا التاريخ هي المهارات الناجحة في التدريس من منهج رسول الله. اختصر ماذا ورد بالحديث بالصحيحين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهد يقدم للمحافظة وأهمية الوضوء. قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى منه؟ ما أجمل أنت استخدم نفسه في الوضوء أم الصلاة؟ الوضوء. أرأيتم لو أن نهرا أي شيء اعتبره للصلاة اعتبره للزكاة ونحن المقصد التمهيد المناسب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أي قريب منه يغتسل منه كل يوم خمسا وفي رواية خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى. الآن جاء العرض قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. انظر ما أجمل هذه المقدمة فيما لو كنت تتحدث عن الصلاة. مثال جميل والله سباحة ونهر واغتسال ونهر يمر من أمامي مخيلة الطالب ستنتعش يتذكر أنه والله وكأنني أعيش أنا في عالم أفلام كرتون عندي بيت وأمام البيت هناك نهر وأنا متى أريد أسبح به يعني. أنت حفزت هنا مخيلة وعقل الطالب شيء يحبه هو يرى أفلام كرتون أنهار وأمام البيت ويسبح ويتنظف إذا الأسئلة أيضا ما هم مثلا اختاري موضوع أعطيك أنا موضوع بر الوالدين أردت أن تحدثي مجموعة من الفتيات عن أهمية أو عن موضوع بر الوالدين كيف يمكن أن تقدمي بالأسئلة أو تمهدي بالأسئلة ماذا يمكن أن تسأليهم؟ هل الأب والأم مهمين يعني في الحياة؟ هل لهم أهمية؟ جميل أختي ماذا يمكن أن تسأليهم في بر الوالدين أو أن تختاري موضوع؟ تفضل مثل الإدمان حلو ماذا يمكن أن تقدمي لهذا الموضوع؟ مفهوم الصحة لدى الإنسان جيد ثم لماذا الصحة ضرورية للنجاح الإنسان في حياته؟ أسئلة تمهيد بالأسئلة هل الصحة أساسية للنجاح؟ نعم هل الصحة شيء أساسي وضروري لحياة جميلة؟ أخي إبراهيم نعم ماذا اخترت موضوع؟ أعطيك موضوع أنا؟ نعم أعطيك موضوع هل أنت متزوج؟ نعم ماذا أنجو بنفسك؟ ما عم حاجيك على الزواج طيب ماذا لو كنا نتحدث عن إكرام الضيف؟ ماذا يمكن أن كيف يمكن أن تمهد لهذا الموضوع؟ إكرام الضيوف ماذا يمكن أن تسأل الطلاب؟ حتى تشجعهم على هذا الأمر حتى تبدأ بالدخول بالكلام إكرام الضيوف أقول له إذا دخلت إلى بيت صديقك وقدم لك طعام الغداء هل تفرح أم تحزن؟ أوه شيء جميل أقول له ماذا لو كان هذا الفعل فيه أجر لك أنت فعلت أنك من باب أنك كريم حفزه تحفيز ماذا لو أطعمته وأخذت الأجر يقول كيف؟ قل لأن رسول الله يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أن إكرام الضيف من الإيمان ليس هو فقط سلوك حضاري ماذا يمكن أن تسأله أيضا؟ هي أنا ساعدتك بلاش بعدين إكرمك شكري يعني مثال نريد التمهيد بالأسئلة أم التمثيل لا نريد مثال كيف أستخدم السؤال في المقدمة؟ ماذا يمكن أن تسأله عن الكلام؟ طب أنت اختار موضوع الصلاة مثلا الصلاة؟ نعم غير المثال اللي أعطاه رسول الله تريد أن تحدثهم عن الصلاة أو عن أركان الصلاة يا أخي كيف تمهد لهم موضوع أركان الصلاة؟ بالأسئلة؟ عشان أسألهم يعني كيف يتصورون قيام بناء بدون أحسنت يا إبراهيم أعمدة أحسنت يا شباب هل يقوم بناء من دون أعمدة ودعامات؟ لا يقول يبقى ضعيف يسقط نقول كذلك الصلاة لها أركان ودعامات وقواعد. جميل، لأنهم يرون أن المباني لها دعامات وقواعد. جميل. يعني هل شرط أن يكون السؤال نصف الجواب؟ يعني الإنسان كي يطرح السؤال يكون سؤال له ارتباط الموضوع. مش شرط لا. يعني يقرر. أي سؤال له ارتباط عام. يعني أقصد يقرر. الموضوع يقرر. مثل هذا. أنا أريد أن أحدثهم اليوم عن أركان الوضوء، عن أركان الحج. كيف أدخل بالموضوع؟ أحدثهم عن أركان البناء. انتبهنا؟ نعم. ليس الموضوع ذكر الله عز وجل. ذكر الله، كيف نمهد ذلك؟ بالأسئلة؟ طبيعة. يعني على سبيل المثال أن هذا الأمر اللي يربطك بالمعيش الله عز وجل. هذا ليس أسئلة، هذا خبر. نريد أن نمهد للموضوع من خلال سؤال الطلاب أسئلة. من خلق السماء؟ طبيعي. قد تمهد له مثلا يعني بال ذكر الشيء على ماذا يدل؟ انا عندما نعم، وايضا الموضوع عندما اذكر انسان كثيرا هذا ماذا يدل؟ يمكن ان تدخل من هذا الباب تقول له انت عاده هل لديك اصدقاء تحبهم كثيرا؟ يقول ايه، عندي في المدرسه وعندي ابن عمي وابن خالي. هل تذكرهم كثيرا وتتحدث عنهم وعن مغامراتك معهم؟ يقول اوه كثير، دائما احدث ابي وامي واخواني. فنقول له هذا دليل على ان الذي يحب شيء يكثر الحديث عنه وذكره بين الناس. وقد تمهد الموضوع هذا يكون مقدمه جميله جدا. تمهد الموضوع بداء الغفله والنسيان على سبيل المثال. نعم. بسؤال، أعطيني سؤال. نقول نحن التمهيد بالأسئلة. انتبه أخي. يعني هل تستطيع نسيان والديك مثلا أو معلمك الذي علمك مثلا؟ جميل. تختار إنسان مهم بحياته. نعم. تختار إنسان وتسأله هل تستطيع أن تنسى أمك أبوك صديقك القريب؟ ربك وغضقوا عنك من ابن عم. جيد. قال فكيف ننسى الله عز وجل وهو الذي خلقنا وهو الذي يطعمنا وهو الذي يرزقنا؟ نعم أخي، ما الموضوع الذي اخترته؟ طلب العلم. طلب العلم. كيف يمكن أن تبدأ بالتمهيد بأسئلة؟ هل تعلمون أن العلم فريضة؟ أو هل تعلمون أن العلم طلب العلم يمكن أن يكون سببا لدخول الجنة؟ جيد. هل تعلمون أن الإنسان خلق جاهلا يعني ليس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لاحظتم؟ حقيقة أسلوب التمهيد بالأسئلة مفيد شبائح. لماذا؟ لأنه يعطيك فائدتين، يعطيك معلومة ويعطيك تفاعل مع الطلاب حتى ما يناموا، خاصة الطلاب الصغار ما يناموا، يتحركوا ويحكوا. شوف أنت كمدرس إما أن تكون قائد للصف أو أن يقودك الصف، فلما تسمح للطلاب أن يتكلموا بإرادتك ستفرغ عندهم طاقة الكلام، فلن يتكلموا بين بعضهم، سيتكلموا مع الأستاذ. أما إذا كنت أنت الذي يتكلم طوال الدرس ستجعلهم ماذا؟ يملون ويتحدثون، هو يريد أن يتكلم. فأنت عندما تفعل هذه الطريقة الأسئلة أنت أولاً مهدت للدرس، ثانياً قمت بالتفاعل بمشاركة الطلاب في الدرس، فهذا يعطي انضباط للصف، هذا يقوي شخصية الطالب، هذا يفرغ طاقة الكلام، وخاصة عند الفتيات اللي بتدرس بنات تعاني دائما أنهم دائما يتكلمون مع بعضهن كثيرا. طب اجعلها تتكلم أو اجعليها تتكلم بإرادتك، خليها تشارك معك تحكي معك، أفضل ما تثير الفوضى والشغب في الصف. جميل. المثال أعطيتم أنتم بعض القصة. طب المثل، من يذكر مثل في القرآن؟ الابتداء بمثل بالقرآن استخدم كثيرا. مثل الذين كفروا أعمالهم خسروا. أحسن. الله أراد أن يتحدث عن أن الذي يعمل من غير عقيدة سليمة ولا صحيحة عمله لا قيمة له، لأن أصل الأفكار خطأ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يريد أن يتحدث عن فضل الزكاة وفضل الإنفاق في سبيل الله، بدأ بمثل. مثل الذين ينفقون أموالهم العلم. القصة، القصة مثلا ممكن تكون قصة بكرة يعني من الواقع، يعني أنا اخترت مثلا موضوع الإدمان، يمكن أن تذكر لهم قصة مدمن كان غني وأصبح الآن في الطرقات، وتقول لهم إذا أردتم أن تتأكدوا هو الآن يجلس كمشرد في المنطقة الفلانية مثلا بسنترا، اذهبوا واسألوه. هو كان رجل مهندس بسبب إدمانه على الكحول أو إدمانه على الهيروين أصبح الآن عقله به إشكال مختلف. هذه قصة واقعية، كيف كان مهندس وله عمل وله موقع اجتماعي ثم أصبح إنسان مشرد مختل عقليا أيضا، مثل رفع معنوية إنسان. نعم، ذكر له قصة أنهم الذين سبقوك مثل ومر بمراحل، يذكر له قصة، يذكر له قصة، لا يذكر له، إنما يذكر له أمثلة عن أي أمثلة أصبح. نحن أنا أتحدث عن التمهيد بالقصة. مثلا إني رأيت أيوة قصة سيدنا يوسف في بداية السورة، هذا ليس مثلا، هذا قصة. قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص. بعدين الله في آخر الآية السورة ماذا قال؟ قال في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. وهذه نزلت في قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظتم؟ إذا قضية القصة هي من أكثر أساليب القرآن في التمهيد والتعليم. هنا أقول لماذا القصة حقيقة من أهم وسائل التعليم والتمهيد أيضا، رفع المعنويات في التعليم هي ككل من أهم الوسائل، ولكنها أيضا تستخدم وسيلة في التمهيد والمقدمات. لماذا؟ عندما تسمع قصة لا تجذب، يعني تجذب المتلقي حتى تشوق، وحتى فيها القصة فيها تشويق لا يمل، هي جذابة لا يمل، يعني ليس بها ملل، يعرف النهاية، ينتظر حتى يعرف النهاية، فيها تشويق، فيها عبرة، فيها عبرة. ما أهمية القصة؟ رفع المعنويات. أهم من هذا أنها بسيطة. الآن أخواني هناك وسيلة حديثة بشرح الأمور المعقدة هي تحويلها إلى قصة. مثلا يريدون أن يحدثوك كيف يعمل المفاعل النووي، كيف تطير الطائرة، يحولونها إلى قصة. الأمراض مثل الأمراض، الأمراض أريد أن أشرح لهم كيف تنتقل عدوى الإنفلونزا مثلا. نعم. قصة حتى أبسطها للطلاب الصغار. هذا فن على فكرة، فن الميكروبات، تحويل المعلومة الصعبة الدقيقة العميقة إلى معلومة سهلة مبسطة واضحة باستخدام القصة. أنت ماذا تخيل أن واحد يعمل لك قصة عن مفاعل نووي؟ شيء جدا، يعني إنه يمكن أن تدرك بصورة لطنجرة ريستو تبع الضغط، والله واحد وضع لحم وطور فطر، يعني ثم يبدأ الحديث إنه لماذا هذا حصل وكيف. قصة هكذا يبتدي، كان عندنا وفعل كذا، جاءت الذرة وارتطمت بأختها أو تعاونت معها وشكلوا جسما قويا جديدا وهجموا على جيش الذرات الأخرى فهجموا عليهم فحصل انفجار شديد. هذا هو الانفجار النووي، حولوها إلى قصة، وهذا موجود على اليوتيوب. جيد؟ جيد. الشعر والنثر، لماذا نستخدم الشعر والنثر في المقدمة؟ نفس الشيء، فيه تشويق، فيه كلام جميل، فيه شيء جديد غريب. ليس من العادي مثلا أن أبتدئ حصتي بطرائق التدريس بالشعر، آتيكم والله بشعر طب هذا يحتاج الى تذوق ادبي، الى ساعه علم، الى ساعه اطلاع وثقافي. الشعر كثير، نستطيع لاكثر الدروس والمعلومات ان تاتي بشعر جميل يتحدث عنه. الوسائل هنا هذا مهم. الان الوسائل كما قلنا هي أجهزة، هي معدات، هي مستلزمات مادية. احضرها معي إلى الصف، إلى الدرس، لتكون مقدمة بالحديث عن موضوع ما. من يعطينا مثال موضوع وماذا أحضر له من وسائل؟ مثلا قل لي مثلا سأحدثهم عن تفاعل الحمض مع الكلس، كيمياء، عن درس كيمياء، كيف يتفاعل الحمض مع احضر معي ليمونة من البيت وآخذ طبشور من هنا بكأس شفاف، ولكن ليس كهذا، كأس شفاف مثل هذا. أول ما أدخل فكوني أنا والله جاي أعمل سندويشة، أقسمها أمامه، أرفعها هكذا، أضع طبشور أحمر وأخضر، أعصرها، ما أتكلم بكلمة. طلاب يرون تفاعل وفقاعات ورغوة. ماذا حصل أستاذ؟ هنا تبدأ الدرس. قل ماذا فعل؟ ليمون مع كلس مع طبشور، طبشور ما هو كلس؟ لماذا حصل التفاعل؟ تبدأ بالشرح بقى. خصائص الأحماض وخصائص حجارة الكلس. وماذا ينتج بعد ذلك؟ تذكريهم المحلول، ماذا نتج؟ شيء شديد صحيح؟ ماء عكر شكل على شكل الطين له مواصفة. ابتدأت به أيضا. ماذا ينتج؟ مثلا لو أنت تحدثهم عن الهجرة النبوية. أنا الأحسن أتكلم عن الجغرافيا. جغرافيا هي نعم. أين توجد كواندالامبور؟ ولا لامبور يا سلام. والله ماذا كشف؟ ماذا تفعل؟ يعني أتي لهم بخريطة أحسن ما أتكلم أنها توجد في منطقة قريبة. ماذا لو كان الدرس اليوم عن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وتريد أن تبتدئ الكلام بوسيلة توضح بها الهجرة، ماذا تفعل؟ كثير بسيطة، فيلم الرسالة. ماذا تفعل؟ أحضر لهم فيلم الرسالة. يمكن أن تحضر لهم فيلم الرسالة، فيلم عن فيلم قصة السيرة النبوية كمقدمة، يعني أضع فيلم الرسالة ساعتين. لا، لقطة الهجرة، الاستعداد، الذهاب، الجمال، خريطة. طبعا خريطة حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. أيضا ماذا يمكن أن أستخدم؟ تتحدث مثلا عن اضطهاد الشعوب الموجودة الآن. أنا أريد وسيلة، لا أريد الحديث، أريد شيء مادي أحضره معي أشرح لهم الهجرة. انتبه أخي الكريم، التمهيد بالوسائل أي بالأشياء المادية. الوسيلة تعني الأجهزة، المعدات، خريطة، كمبيوتر، صورة، رسمة، فيلم مثلا، أحضر نموذج، أحضر مثال في ذهني مثلا، يعني الهندسة، الهندسة نعم، أو الفنون التشكيلية مثلا. طيب ماذا تحضر لهم الهندسة مثلا؟ ماذا مثلا الحديث اليوم عن حساب المثلثات في الرياضيات، ماذا تحضر لهم؟ تستخدم مثلا، تحضر مثلا أدوات، يعني مثل دائرة، مثلث على سبيل المثال، يعني أشكال هندسية. نعم، أشكال هندسية. أنا أحضر لهم حلوى على شكل مثلث. نعم، قد يكون بسكويت، أو هذه التي تصنع، أو مثلث. أحضر لهم هكذا، لأنه سيستغرب، يعني حلوى مثلث، هل اليوم الكلام عن الطعام ولا عن الكلام؟ هذه جواب صح، بعطيه هذه، ممكن تعطيها. نعم، ده واضح. هذه وسيلة فكرة مهمة، ولكن تحتاج الأستاذ يكون عنده اهتمام حتى يبحث ما هي الوسائل التي يمكن أن يستخدمها. نعم. مثلا والله لو كان الحديث عن الوضوء، ماذا أحضر له من وسائل حتى أبدأ الكلام بها؟ أخذه عن ميضة. لا، هذا بعد الدرس. طهور. احضر وعاء ماء معي اضعه امامها. استغربون ماء طهور؟ نعم. لماذا هذا الماء؟ سيسألون ويستفسرون. اولا اشرح له ما هو الماء الذي يجوز ان استخدمه في الوضوء، بعدين كيف اتوضا. لكن العنصر المفاجأة هو وعاء الماء الكبير. ايضا ماذا يمكن ان احضر؟ صورة الطفل يتوضا، فيديو لطفل يتوضا مدته دقيقة، يعني كم يتحمل الوضوء؟ دقيقة واحدة. أضع لهم صورة حركات الوضوء يفعلها طفل كما ترون آه بعض الكتيبات الصغيرة. يمكن أن أحضر لهم فيديو حول الوضوء الصحيح. بعد ذلك أبتدئ الكلام عن شيء في أنه عندهم عندما رأوا على اليوتيوب طفل يتوضأ لم يميزوا هم بين الركن والسنة. أنا الآن مهمتي أن في العرض أن أميز لهم هذا الطفل الذي توضأ أمامكم باليوتيوب أو الفيديو فعل هكذا وهكذا وهكذا، أيها فرض أيها سنة هكذا، ماذا نوى، ماذا قال في بداية الوضوء، ربما لم يسمع. هنا أفصل لهم في العرض. وإذا سمح سيدي في موضوع الإجرام تفضل، يعني ألا يكون مثلا مشي عامل عامل الحرمان عامل يعني الضعف مثلا يكون هذا كمدخل مثلا أو كوسيلة؟ كيف أخي مثلا؟ أنا أريد وسيلة مادية، مادي مادي محسوس، أعطني شيء يخضع للحواس الخمس يمكن أن أستخدمه للتعبير عن الهجرة. أنا قلت خريطة صحيح، فيديو صحيح تراه بعيني، الحرمان كيف يكون الحرمان؟ شيء هو مفهوم معنى وليس مفهوم مادي. صحيح؟ صح. هذا الأمر يحتاج إبداع من الأستاذ والمدرس. الوسائل تكون مادية يعني مادية مادية نعم خاضعة للحواس، يعني غير الكلام وغير الأفكار، شيء مادي تحضره معه حتى يكون هو المقدمة كما قلت ليمونة وطباشير، مثلث من الحلوى، خريطة، يوتيوب، كمبيوتر. وحينما تتحدث عن صور القلم وصفيتهم قلم مثلا قلم نعم يكون ذلك المدخل للموضوع. نعم جيد جيد. هذا يحتاج إلى أفكار مبدعة من الأستاذ والمدرس. انتبهوا أخواني، هل نحن في بلادنا ونسأل الله عز وجل أن يصلح الحال، يعني كيفما تدرس الأمور تمشي، ولكن انتبه عندما تريد أنت أن تدرس بأكاديمية أو أن تدرس بمدرسة نموذجية لا يقبل منك أن تدرس كما تشاء، هناك من يراقبك، وإذا وجدوك غير مناسب لا تستخدم الوسائل التربوية والطرق العلمية بالتعليم يمهلونك ثلاث مرات، إنذار أول إنذار ثانية يطردونك، تفقد وظيفة ربما الراتب بها ثلاث أضعاف المدرسة الحكومية، بس أنت فشلت نفسك. لماذا؟ غير مواكب لتطورات التعليم. فمو تظن دائما أن هذا كمان لا، في بعض الأحيان هو يفشلك ويجعلك تخسر فرصة كبيرة في حياتك. ما السبب؟ أنك لم تواكب التطور، لأنك اعتدت على التدريس في المدارس الحكومية التي لا أحد للأسف يراقب أو يقوم أو يحاسب بها، بينما لما ذهبت إلى مدرسة انترناشونال عالمية تختار دائما أحسن المدرسين وأفضل الوسائل التعليمية، إذا لم تستطع أن تستخدم ذلك ستفشل نفسك وتتعرض للطرد، فأنت مضطر أن تتعلم كيف هو الدرس الناجح، وتضطر لتتعلم كيف تستخدم وسائل الإيضاح في درسك، في بعض الأحيان أنت مطالب في وظيفتك في مهمتك وإلا الفرصة لغيرك، فلا تظن أن هذه مجرد معلومات، لا، في بعض الأحيان أنت ستحاسب على أدائك إما أن تبقى وإما أن تطرد، وبالنهاية هي موقف أمام الله عز وجل، إما أنت مربي ومعلم أو يا أخي وفتك اشتغل أمر آخر. والله مجرد هو تضيع وقت مع الطلاب، هذه مسؤولية أنت تنشئ عقول تربي أجيال. فشل التعليم يعني فشل الدولة كلها، صح؟ فشل التعليم يعني فشل الدولة. ولذلك عندما نحن نطور إمكانات المدرس نرتقي بالطلاب، الطلاب يعني المجتمع. تعليم. لذلك هذه المادة مهمة لكل من يتحدث أو يخاطب الناس. تمام. جيد. هل من سؤال حول أركان الدرس العامة؟ إذا هذا أي درس، سواء كان درس فيزياء ولا رياضيات ولا فقه ولا تفسير، هذه تعتبر خطوات ومراحل أساسية مهمة ينبغي أن يحتويها الدرس. هناك عناصر وأركان أخرى خاصة تقدم حسب نوع العلم الذي تدرسه. فهناك عناصر خاصة مثلا بتدريس التفسير، وهناك عناصر خاصة تتعلق بعلم الفيزياء تضاف على هذه. هذه أساس اسم عامي. ولذلك أنتم الآن هنا العنوان، هنا العنوان غير دقيق كثيرا، اكتبوا في صفحة الفصل الثاني 29 عناصر الدرس في التربية الإسلامية، اكتب بين قوسين أمام العناصر العامة، لأننا سنرى في آخر الدرس أو في آخر الكتاب أن هناك مقومات وعناصر وأركان خاصة حسب المادة والعلم الذي تدرسه، حتى لا تفشل. لا تدرس الفقه كما تدرس الحديث النبوي وإلا ستفشل. واضح؟ كم الساعة؟ الواحدة إلى أربعة. إلا كم دقيقة؟ 40 دقيقة. 12:40. معنا كم دقيقة حتى نناقش؟ لا انتهيت، انتهى الدرس. إذا هناك استفسار، مناقشة، سؤال. طيب. من يستطيع تعداد أركان الدرس العامة من غير أن ينظر إلى اللوح؟ يلا ننظر نظرة أخيرة. حتى نحفظها قبل أن نقولها. صح. ما هي أركان الدرس العامة؟ لأن هذا أخي يفيد. أخي إبراهيم، الله شايفك إبراهيم، ما تطلع له. المقدمة أو التمهيد تسمى. العرض. المناقشة. المناقشة. المناقشة والتطبيق. المناقشة والتطبيق. التقويم. التقويم يعني هي الأسئلة حتى ما تقويم الأسئلة. جيد. آخر شيء. استنباط والاستنتاج. أخي ما اسمك أخي؟ يوسف. يوسف، أخي يوسف. التمهيد. تمهيد. العرض. العرض. ثالثا المناقشة. رابعا الاستنباط. وخامسا الاستنباط. أخي يكون آخر شيء. حتى نتأكد أننا فهمنا الدرس. آخر شيء الاستنباط والاستنتاج. التقويم. التقويم. التقويم. بعدين الاستنتاج، ثم أخيرا الاستنباط. هي متقاربة. يعني أنا كتبته في أول الاستنتاج. نعم. كثير قريبة. يعني هذه أنا أرى أنها جدا متقاربة. حتى المناقشة عبارة عن الحوار، هذا لا دام. أما هذه يعني التطبيق وهي كلها متقاربة. واضح؟ هات نشوف. الآن لو قلنا بماذا أقدم، ما هي الأشياء التي يمكن أن أستخدمها كمقدمة؟ الأشياء التي أستخدمها كمقدمة؟ حدد ثلاثة منها. الأسئلة. أسئلة التمثيل. الأسئلة التمثيل. قصة. قصة. قصة. شعر. شعر النثر. وفي الأخير الله أعلم الوسائل الإيضاح. وسائل الإيضاح. وسائل المادية. وسائل المادية البحث. نعم. الأجهزة، المعدات، الرأي، الصور. جيد. هذه ماذا تسمى؟ عناصر العامة. لا تنسوا أخطأ الطلاب بالامتحان بهذا الأمر، مع أن طول السنة أتحدث هناك عناصر الدرس العام وهناك عناصر الدرس الخاصة وأخطأ. هذه عناصر لكل درس مهما كان العلم. أما سيأتي عندنا أركان وعناصر خاصة تتناسب مع كل علم. والحمد لله رب العالمين. إن أخطأتك من الله إن أخطأتك من نفسي إن أخطأتك من نفسي ومن الشيطان ومن الطلاب والحمد لله.